بسم الله الرحمن الرحيم. فرسان الصحوة تقدم لكم خلف الكواليس الكواليس. فرسان الصحوة ملك جهاد أبواب الحق لدى الإنسان يبغون العزة في الإيمان أمال الأمة في الأمان. فرسان الصحوة ملك جهاد أبواب الحق لدى الإنسان يبغون العزة في الإيمان أمال الأمة في الأمان. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إبراس يخطو بالأوطان بشريط الصحوة نحن هنا. فرسان الصحوة ملك جهاد أبواب الحق لدى الإنسان إبراس يخطو بالأوطان بشريط الصحوة نحن هنا. فرسان الصحوة ملك جهاد أبواب الحق لدى الإنسان. ألقى النكالا يقول السائلان أكنت تلقي لذكر الموت والنيران بالا أضعت شبابك الغالي هباء وملت مع المضيع حيث مالا ولم تنفعك موعظة المنادي. نشيدت النصيحة للأخ الرمح الخليجي وإليكم أحد التركات الخلفية. تلقي بالا هباء مالا. وأيضا الرمح الخليجي في أحد الأبيات النبطية المفترض أن يقول والرجلي صارت كأنها رجل شايب فقال والزحل صارت كأنها زحل شايب والزحل صارت كأنها زحل شايب. إخوانه نحو الحسان كيف الحياة تطيب لي. المزمجر في أنشودة الشهيد ينتقد أحد التركات الخلفية. وليعلم القدس الشريف بما تسطره الفعال. أبو النعم لك يا شيخ. كيف الحياة تطيب. وإليكم أحد الإصدارات التي أبدع فيها المزمجر أداء وفناوي هندستها. ما بال الدنيا استحالت الصدات فيها حضوري صار مثل غيابي. طيب يا أخي الكريم. أما الآن فمع المزمجر في نشيدة إيش؟ الفلوجة عندما مسك اللحن. إيه والله سجلها. لي إخوة كالنار في الفلوجة سلوا السيوف وخيلهم مسروجة عشق الحياة عزيزة فإذا هوى عافوا الحياة كليلة مفجوجة. المودع والميكروفون يساوي أنكم للحرب قمتم لأخذ الثار ودهر المعتدين زعمتم أنكم للحرب قمتم لأخذ الثار ودهر دحر المعتدين لأخذ الثار أخذ الثار دحر في كسرة هنا. لا يعجبني اللحن ذا اللي قلت فيه. هل هذا كسرة لحن قديم؟ طيب شابك اللحن هذه أنت تقول تبغى إصدار تقول حلوة. الجواب في أنشودة فرسان الصحوة وللمودع. يبغون العزة يبغون العزة بالإيمان آمال الأمة آمال الأمة في الآمان. هذا الصحوة فرسان هذه ما تصلح لا تحطها قضع قضاك حطها بالصحوة فرسان هذه ما تصلح لا تحطها 85%. لا بس اللحن حلو قصدك الأداء بس اللي 85. لا ها ضبط ايش حركات يعني نبغى نتعود عليه. ايش كنت تسجلون انتو اللي لا كبيرة كان عندي واحدة صغيرة أخذها أبوي ما عندي إلا ذي الحين بروح أشتري واحدة. ها؟ لا أخذها أبوك بطل مودع نشتري لك واحدة ثانية إن شاء الله بطل. والآن مع مين يا فناوي؟ الجبل الصامد بطل خلف الكواليس وتعبنا تعب شديد حتى سوينا المقدمة حقت إيش وصيتنا في العشر الأواخر تعبنا مرة واسمعوا اللي صار. فأقبل عليها أقبل عليها بالعبادة أقبل عليها بقلبك قبل جوارحك أقبل ولا تضيعها إن بها ليلة القدر خير من ألف شهر. فتعرض أخويا لها من خير غائب منتظر. فأقبل عليها أقبل عليها بالعبادة أقبل عليها بقلبك قبل جوارحك أقبل ولا تضيعها ولكنها نسيت. طيب سجل هو بعد أقبل فلا طيب أقبل ولا تضيعها ولا ها قد أقبلت العشر ويا لها من خير غائب منتظر. فأقبل عليها أقبل عليها بالعبادة. هذه فيها طلعة. الآن انتهينا. تريني متي؟ ها قد أقبلت العشر ويا لها من خير قائل. لا تحرك يطلع أصوات والله. نعم. ثبت الجسم تطور حتى لو بقول أقبل ولا تضيعها إن بها ليلة القدر. إيه سمعت حديث الله يجزاك خير. نبدأ. الله المروح إنه مروح. والله تطلعون. ها هي أسود الإسلام قادمة تنفض عنها غبار الذل والهوان لتكتسح أعوان الكفر والطغيان. فقد هبت رياح النصر من أرضهم عاملة أعاصير الدمار لتجتث حلول الكفار. ها هي أسود الإسلام قادمة. ما في مد قادمة. مو ما في قادمة قل عشان جاي من بعيد. تنفض عنها غبار الذل لتكتسح أعوان الكفر والطغيان فقد هبت رياح النصر من أرضهم. إليكم نهدي هذا العمل. ممتاز. والله رحنا فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. استووا. ها هي أسود الإسلام. أي زلد الإسلامي ما تدري تبي شاورما. شاورما أصبر جد. ها هي أسود الإسلام. لا ما جد. نهدي هذا العمل. والله هذا أحسن. إيه خلاص تبي شاورما. هذا نادر. أفا ما سجل. أما ما سجل لا صدقني ما سجل. شكرا يا بلاد الرافدين فإما رصر وإما شهادة. رفعنا الصوت بعد. حلو والله إبداع. وش يقضي ضحكت مرتين. إن امتزاج الأرواح وتجاذب القلوب والصلة بين العواطف والذكريات لا يعبر عنه إلا بالحب ولا شيء غيره. أيتها الحوراء إني عون الرسول إليك عزيز دونها النفس والعرض والمال ولكني سبب ما أطيق على أمر صاد يكون قريبا. إن شاء الله يسمعنا. ايش فيك؟ جت عطسة ومرت. يا اخي نبدا ولا؟ معلش. ما شوف انتو ريفر اكشن. ان امتزاج الارواح وتجاذب طلال. ايوه يا طلال كل شيء خش علينا. والى عناقك هيمان. ما ادري احسيت اني بغلط وضبطها وما ادري ايش مثل القدهام. لا هيمان تمام. الى هيمان مثل البطانية مرة هيمان. فلقد ازدادت حرقة الو كلم أمه. ها هذا كلم خلاص كلم أمه. أمه لا أمه يا شيخ خلاص يا شيخ. فلقد ازدادت حرقة الشوق في قلبي. لا طيب خلصته الشاحن شاهي. روح تي وان. والآن الجبل الصامد والمزمجر يقلدون الحرم. أشهد محمد إخوانكم في أسرة فرسان الصحوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.